السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده هنبتدي في باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، في بعض نواقض عليها إجماع من العلماء، والنواقض التانية خلاف، العلماء مختلفين هل هي ناقض ولا مش ناقض. أول حاجة هنمسكها اللي هي اتفق عليها العلماء بمعنى إجماع. أجمع العلماء على إن الحدث ناقض للوضوء، وعندك الحديث بتاعنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي رواية البخاري قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فداء أو ضرر. حديث رقم 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديثين جزئية جزئية. هنا الحديث رواه أبو هريرة: لا يقبل أحدكم، معنى إن الصلاة منها بطل بخروج شيء من القبل أو الظهر، وهنا إيه؟ الصلاة غير مقبولة، الصلاة بطلة. طب وإيه هو الحدث؟ الحدث هو اللي بيخرج من السبيلين، سواء كان بول أو براز أو خروج ريح من فتحة الظهر، ده الحدث. يبقى هنا أول حديث: لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم، يعني مش مقبولة إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى كده الصلاة باطلة، يخرج من الصلاة وإيه؟ يعيد الوضوء من أول وجديد ويتوضأ ويصلي من الأول. يبقى يعيد الوضوء وهيصلي من الأول، لأن كده الصلاة غير مقبولة بخروج يعني أي حاجة من أي شيء من السبيلين، طبعا بيخرج الأبراج والريح من فتحة الشعر. طب هنا الحديث الثاني، يبقى ده خلاص واحد متيقن إن في خرج بول أو ريح أو براد، خلاص بيخرج من الصلاة وبيتوضع. طب هنا بقى الثانية، الحديث الثاني: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه، هو حاسس ان البطن ايه؟ في حركه، في مغص، فأشكل عليه. أشكل عليه يعني ايه؟ شك، يا ترى خرج مني حاجه ولا ما خرجش، شاك في الصلاه، خرج منه شيء ام لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او ريحا او يجد ريحا. يبقى انت لو في الصلاة وحسيتي كده بحركة في بطنك، بس انا مش عارفة، انا شاكة، هل انا وضوء اتنقض ولا ما اتنقضش، يا ترى خرج مني حاجة ولا ما خرجش، ما في الصلاة ونفس طبعا الحكايه خارج الصلاه، تقولي انا متوضيه وخارج الصلاه اشكل عليا الامر، انا بصلي يعني متوضيه بس لكن لسه ما دخلتش في الصلاه. طب ده نفس الايه، نفس الحكم. طيب هنا انا لما اشك ايه اللي يحصل؟ لا ما اخرجش بقى من الصلاه الا لو سمعت صوت، خروج ريح لصوت، او شميت ريحه. لان الشيطان يا جماعه ساعات بيلعب في الموضوع ده، يبقى عند الشك بتوقف بقى، شميت ريحه، سمعت صوت، يبقى اخرج. ده عند الشك. لكن عند اليقين خلاص انا متيقنه، لا بخرج، بخرج من الصلاه. طب هنا ابو هريره لما فسر للرجل اللي محاضره موت قال له ان ده يعني الحدث ده هو خروج الفساء والظلم. طبعا هو هنا ابو هريره يعني بيتكلم على يعني من اغلب حدوث في الصلاه، من اغلب حدوث في الصلاه ناقض خروج الريح، وتنبيه من الاخف على الايه؟ الاعلى. لكن الحدث في معناه، المعنى بتاعه اي حاجه بتخرج بالسرير، سواء القبل او الدبر. القبل يبقى يعني في بول، الدبر يبقى ايه؟ خروج البراز من الريح. ابني على يقين. لو انا متيقنه من خروج ريح مني او بول او براز على يقين، يبقى بعمل ايه؟ بخرج من الصلاه. طب انا شك، يا ترى خرج ما خرجش، خرج ما خرج. شك يا جماعه، انا مش متيقنه، في شك عندي، يبقى مش هخرج الا اذا شميت ريحه او سمعت صوت. واحنا يا انس كريمه وانس لازم دليل على ايه يعني؟ مش عارفة انت سؤالك ايه. طيب عندنا قاعدة لا انا لسه ما اتكلمتش فيها شيئا، لا خلينا بس احنا في الحدث دلوقتي هتقول عليها حاضر. أنا دلوقتي في الحدث يا جماعة، خد بالك اليقين لا يزال إلا بيقين مثله، ولا يزال بالشك. اليقين أنا دلوقتي متوضية، ده يقيني. يقيني إن أنا متوضية. طب شكيت؟ لا. الأصل إن أنا إيه؟ متوضية. أو أنا من لا أسف يا جماعة. دلوقتي عندنا عند الشك نطرح المشكوك فيه ونبقى على حالة الأصلية التي أنت عليها. طيب دلوقتي أنا يعني شكيت، هل أنا متوضية ولا انا نقض الوضوء؟ هل انا نقضت وضوئي ولا ما نقضتش وضوئي؟ ده الشك الثاني، هل انا نقضت الوضوء ولا ما نقضتش الوضوء؟ يعني دلوقتي انا مثلا هصلي الظهر، يا ترى انا نقضت وضوئي ولا ما نقضتش وضوئي؟ يا ترى نقضت ولا ما نقضتش؟ الاصل ان انا ايه؟ الاصل ان انا متوضيه، بس شك في الوضوء ده، هل انا نقضت ولا ما نقضتش؟ يبقى الاصل ان انا ايه؟ ما نقضتش الوضوء. واخدين بالكم؟ لاني انا شك في الناقد، الشك عندي في الناقد، هل نقدت ولا ما نقدتش؟ خرج مني يا ترى ريح ولا ما خرجش؟ انا اصلي كان ايه؟ كان متردد وشك كده، يبقى هبقى ايه كده؟ اليقين، او يعني المفروض يقين لا يزال الا بيقين مثلي. طب انا على شك، لا خلاص سيبك الشك، الشك ده خالص، وخليك على اليقين بتاعك ان انت ايه؟ اتفضلي. لكن ده بالنسبه للناقد. طب لو انا بقى زي ما كريمه بتسال، بتقول انا شك في الوضوء نفسه، انا اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ يا ترى اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ يبقى الاصل ان انا ايه؟ ان انا مش متوضيه. واخدين بالكم؟ الاصل ان انا ايه؟ مش متوضيه، ايوه صح كده؟ لان انا شاكه في ايه؟ اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ في الفعل نفسه، انا فعلت الوضوء ده ولا ما فعلتش الوضوء ده؟ يبقى الاصل ان انا ايه؟ مش متوضيه، يبقى هتفضل من كده. يبقى لما يبقى في عندك شك بتبني على اليقين. بتبني على اليقين اللي انت متيقنه اللي، او بتبني على يعني الاصل بتاعك كان ايه؟ بتبني على الاصل. ايه يا جماعه في الوضوء انا دلوقتي متوضيه ولا مش متوضيه؟ انا الاصل بتاعي ان انا ايه؟ مش متوضيه، لان ده الاصل بتاعك، لان ده انا شاكه فيه ده. لكن الناقد، هل انا ناقضت الوضوء ولا ما ناقضتش؟ نقضت ولا ما نقضتش؟ دي تختلف عن الوضوء نفسه. واخدين بالكم؟ يبقى الاصل هنا ان انا ايه؟ متوضيه، لان ايه؟ مفيش ناقض، فانا شاكه في الناقض. الوضوء مش النقد. لما اشك في الوضوء يبقى اصل ان انا ايه؟ مش متوضيه. شك في النقد يبقى الاصل ان انا متوضيه. لان النقد ده انا شاكه في النقد، نقدت ولا ما نقدتش؟ لا اصلك ان انت كنت متوضيه، وبعدين انت شاكه بقى هل نقدتي ولا ما نقدتيش؟ يعني انا متوضيه اهو، بس انا شاكه نقدت ولا ما نقدتش؟ لا يبقى اصلك ان انت كنت متوضيه. ما هو انا بقول لك واحد، بصي هنا معايا دلوقتي انا متوضيه، انا كده متوضيه، الاصل بتاعي ان انا متوضيه، بس انا شكيت في ايه؟ جبت ناقد ولا ما جبتش؟ لا ما جبتش ناقد، لان اصلك متوضي. ما هو ده شك يا حبيبتي، لو انت يعني انت لو متنقنه ان انت نقدتي يبقى خلاص، يبقى هنا مفيش شك. لكن الثانيه بقى، اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ لا الاصل انت ما اتوضيتيش، الاصل انت مش متوضيه، ده اصلك انت. لان انا بشك في ايه؟ اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ يا ترى انا اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ لا ما دام شاكه في الوضوء نفسه، اصلك انت مش متوضيه، وانت هتتوضي بقى من فوق. ماشي يا حبايبي؟ طيب يبقى اذا اليقين لا يزال الا بيقين مثله، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال له لا ما تخرجش من المسجد، ما تخرجش من صلاتك الا لو سمعت صوت او ريح. ليه؟ لان هو شاكك يا جماعه، هو بطنه فيها مشكله. يا خبر ابيض، اذا خرجت ريح ولا ما خرجتش ريح؟ لان الاغلب بيبقى في الصلاه على خروج الريح، عشان كده حتى ابو هريره فسرها بكده. لكن افرضي مثلا الواحد ما مسكش نفسه ساعات في الجو البرد قوي، ومثلا في بول نزل، خلاص هو الحدث معناه الخارج من احد السبيلين. واخدين بالكم؟ فهمتوا النقطة دي يا جماعة؟ لكن أنا لو متيقنة إن خرج مني حاجة، خلاص ده بره الحكم ده خالص. بره قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أشوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا جماعة، أخرج منه شيء أم لا؟ أخرج منه شيء أم لا؟ يبقى إيه معناه إيه؟ في شك هنا. يبقى عند الشك ما بنخرجش من الصلاة إلا إذا سمعنا صوت أو نجد ريحة. ده يقين بقى. سمعت صوت، خلاص ده بقى يقين عندي كده، مفيش شك بقى، ده انا سمعت صوت اهو، خروج الريح، او ان انا ايه؟ اشم ريحه مش طيبه، يبقى كده ايه؟ خلاص يبقى تاكدت يقين ان انا في ايه؟ خرج مني حاجه. لا لا لا لا لا، الاصل ان انت خارج يا صفا. لا لا، خدي بالك يا جماعه، لان الشيطان سبحان الله بيجي في حكايه الموضوع ده، بيجي بيشكك. شوفي انا دائما اهز، لا طبعا لا، انت داخله الصلاه كنت متوضيه وعارفه ان مفيش حد ولا حاجه، ده يا جماعه بيجي فجاه كده، ده حاجه بيجي المغص بيجي. تكملي كملي صلاه، اوعي تخرجي يا صفاء، استعيذ بالله من الشيطان العظيم، لان الاصل ان انت مش حاضر، اصلك ان انت مش حاضر، لان يا جماعه يعني الحديث ده مانع بيأتي، يعني مش بيجي فجأة، يبقى الاصل ان انت مش حاضر. خلاص، يبقى هتكملي صلاتك عادي خالص، ما ايه، لا تلتفتي الى الشك. شوفي يعني عند الشك، شوفي الكلام الطيب، عند الشك نطرح المشكوك فيه، اطرحي الحائط ده خالص، ونبقى على الحاله الاصليه التي انت عليها، وهتبقي على الحاله الاصليه التي انت عليها. انت عليه، انت ايه الاصل بتاعك؟ ان انا مش حائط. خدوا بالكم يا جماعه، لان دي يعني كده قاعده مهمه جدا في كل حاجه، وهتجيبي عليها بقى امثله كتير، يعني زي ما بتقول ايه صفات. طيب هنا يمكن في سؤال ساعات من يعني بيخرج صوت من غير فتحة الدبر، يخرج كده صوت مثلا ممكن من فرج المرأة أو من فتحة خروج البول القبل. طب ده حكم برضو هيبقى هياخد حكم يعني ان كده في حدث؟ لا، الريح ما بيخرجش الا يعني المعتبر اللي هو بيخرج من ايه؟ من فتحة الشرج بس. يبقى الريح خاص بريح الدبر فقط. خلاص، يعني ساعات بعض النساء في بعض الحالات المرضية تلاقي ايه، بيخرج اصوات من السبيلين التانيين بتوع المرأة، لكن لا، خروج الريح ده منين؟ من فتحة الشرج فقط، فتحة الدبر فقط. طيب طب في مسألة عندنا هنا، هل لو خرج البول والغائط من غير السبيلين ينقض الوضوء؟ لو خرج البول والغائط من غير السبيلين، هل ده ينقض الوضوء أم لا؟ دي بالك سبحان الله، دي بتبقى في الحالات المرضية، أو مثلا عند إجراء بعض العمليات الجراحية بيغيروا مخارج، نسأل سمح العافية، يعني البول البراز بيخرجوا بيغيروا المخارج بتاعتهم، ودي يعني بتبقى في حالات كانسر، في حالات يعني بعض العمليات بيغيروا أماكن المنفس بتاع البول والبراز، مثلا بيبقى عاملين كده منفس في البطن أو يعني فوق السرة أو في الجنب، سبحان الله. طبعا ده في خلاف ما بين العلماء، هل لو اتغير مكان خروج البول والبراز ده بينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ الحقيقة ان ابن حزم وابن قدامة وأبو حنيفة قالوا إن ده ناقض للوضوء. من أي مكان خرج البول أو البراز يبقى كده نقض الوضوء. وقالوا عندك الدليل، وإذا جاء أحدكم من الغائط. إذا جاء أحدكم من إيه؟ من الغائط. يبقى أي واحد يخرج من الغائط، طبعًا المكان اللي بيقضي فيه الحاجة، يبقى إذا خرج أي واحد يعني يعني حد قضى حاجته يبقى كده إيه؟ ده نقض، اتنقض الوضوء لمجرد قضاء الحاجة. ده استدلوا طبعا، هم قاسوا هنا، هنا إيه؟ في قياس. طبعا يعني ذهب علماء إلى إن ده مش نقض، سواء بقى كان يعني خرج من المكان، الفتحة التانية دي اللي عملوها كتير قليل، وده اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال إن الأصل عدم النقد، الأصل عدم النقد. اللي يقول إن ده ناقد يأتي بدليل، وتاني حاجة قالنا إن الطهارة تثبت بدليل شرعي، يعني انت دلوقتي اتوضيتي يبقى انت كده ايه؟ طهر متوضيه. عشان اقول ان انت نقضتي وضوءك لازم ياتي دليل شرعي يقول بان وضوءك اتنقض. وسبحان الله لما تسالي في الموضوع ده الدكاتره او كده يقولوا لك ان خروج البول والبراز من الفتحات التانية دي سبحان الله الأكل ما بيكونش اتهضم يا جماعة، الأكل بينزل من المعدة، نسأل الله السلامة العافية، يعني هو مجرد حاجة كده يعني تنزل على المعدة ومن المعدة تخرج على طول من قبل ما يكتمل هضمها في الأمعاء الدقيقة والغليظة، يعني هي مجرد وإيه بيخرج سبحان الله بيخرج كده، يعني عارفة حاجة يعني مش يعني غير بقى وجع بطن ولا مفيش خالص سبحان الله، بتبقى ايه مجرد تفريغ لان المنطقه بتاعت الامعاء الدقيقه والغليظه دي عنده ايه واقفه مش شغاله. فده انت مجرد ما نقلت الطعام من المعده على الخروج على طول زي ما كان كده، يعني واحده شبهت لي قالت لي زي ما تكوني بتحتفظي بالفضلات اللي هي اللي خارجه من المعده على ايه؟ في مكان كده بتاخدي منه، بيبقى فيه زي سحب كده من الايه؟ من الفتحات اللي عاملينها دي، نسأل سنة العافية. فهنا الأكل ما بيكونش اتهضم، ده ما بيبقاش برز ولا بول ولا حاجة من دي خالص، ده مجرد أكل يعني لسه في المعدة، واخد بالك؟ يا دوبك العصارة، عارفة زي ما تكوني استفرختي، عارفة لما يكون الواحد يستقي قاء رجع، هي نفسها كده، بس بدل ما بيرجع من الفم بيرجع عن طريق ايه؟ الفتحه دي، لان كل الجهاز بتاعه من تحت الامعاء الدقيقه دي خلاص متوقفه كده كلها، فهي من المعده بياخدوا بيفتحوا فتحه توصل لايه؟ لخارج مجرد بس انها ايه؟ بيفرغوا الاكل او كده من ايه؟ من الشخص ده. فلا بيكون الاكل اكتمل في هضمه ولا البول ده اساسي وصل لبول مرحله بول، ده هو ميه يعني مجرد ما تشرب على طول بتفضل تشرب وتفضل، واخدين بالكم؟ لاننا مغيرين الفتحه. فطبعا يعني راي العلماء ومعهم ابن تيميه يعني هو الايه؟ اللي ظاهر الدلاله، يعني هو اللي ايه ادلته واضحه اني يعني ما ينفعش ان انا يعني اقول ان هو اتنقض وضوءه بغير خروج شيء من السبيلين، لان السبيلين دول اخر حاجه بعد ما الميه بتشربيها وابتدي يتنقط تخش على الكلى، هو ما فيش ده كده عشان ما يتحولش يعني بيتحول لبول وبعدين ينزل من المجرى بتاعه الطبيعي، كذلك برضو الطعام يخش على المعده وبعدين ينزل الامعاء الدقيقه والغليظه ويبتدي ان هو ايه ياخد يبتدي يتهضم بقى وتتحول لايه؟ يعني فضلات بقى وتنزل، لكن هي ما بتوصلش للحديد دي خالص سبحان الله. هي زي المكان بتحتفظ بيه بالايه؟ بالبقايا دي يا هبه مش اكتر سبحان الله. يعني لما سالت في الموضوع ده قالت لي هو فعلا بيبقى كده، يعني كانت قريبه ليها بالوضع ده، وقالت لي ان فعلا بتبقى مجرد احتفاظ، يعني حتى انت بس بتتكون الفضلات، يعني طبعا بيبقى كل ده معطل، مجرد ما بتتاخد من المعده على ايه؟ على التصفيف على طول. نسال الله السلامه والعافيه. يبقى اذا هنا ان الاصل عدم النقد، فمن ادعى خلاف الاصل فعليه الدليل. طيب ده اول حاجه تكلم فيها ابن تيميه، وان طهارته تثبت بمقتضى دليل شرعي. طهارتك انت ثبتت بدليل شرعي ان انت متوضيه، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فانه لا يمكن رفعه الا بدليل شرعي. يعني انا دلوقتي متوضيه، عشان تقولي ان انت نقض الوضوء ده لازم تجيبي دليل شرعي، لكن مفيش حديث، مفيش دليل على كده. ايوه حتى يكون، ايوه لازم يكون خارج من السبيلين، لان دي يا جماعه نهايه بقى ايه، خلاص البول والبراد، وده ده اللي بقى ده اللي عليه التاريخ، كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خروج البول والبراز والريح وكده يعني. طبعا هي مساله، ولكن طبعا يعني كل عالم بيقول ايه، بيقول الادله بتاعته عشان يرجح يعني وجهه النظر بتاعته او الاجتهاد بتاعه، طيب ده بالنسبة للنقد الأول اللي هو الحدث، وده عليه إجماع من كل العلماء بأن هو إيه؟ ناقض للوجود. طيب ناخد النقد الثاني المزي، يمكن إحنا كان لينا دراسة قبل كده في المزي. هنا الحديث بتاعك عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال في الوضوء. متفق عليه، واللفظ البخاري. يبقى علي رضي الله عنه كان رجلا مزاء، ودي بتدل على سهولة الرجل وقوة رجولته، يعني ده من رجولة الرجل، دي حاجة تعتبر ميزة، ويعني حاجة في حق الرجل حاجة طيبة انه كان راجل مساء. فامرت المقداد، امر المقداد طبعا يمكن في روايات تانية لايه؟ لمكانة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم من علي، لان طبعا هو علي بن ابي طالب كان تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحى عليه ان يسأل ايه؟ النبي هو. فسأل المقداد، قال له اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ايه؟ فيه الوضوء. طيب المزي زي ما تكلمنا عنه قبل كده، ماء رقيق ابيض لزج يخرج عند الشهوه بلا شهوه ولا تدفق ولا عقب فطور، يعني هنا طبعا بينزل بشهوه بلا شهوه ولا تدفق ولا فطور، لان دي الجزئيه دي بتاعت ايه؟ بتاعت المنيه لو تتذكر. طبعا ده يعني اتشرح قبل كده في باب ازاله النجاسات، وتكلمنا عن كل جزئيه فيه لو تتذكر. الناقد ده مجمع عليه من كل العلماء، يبقى الحدث والمازي عليه اجماع من العلماء بان الاثنين دول اذا حدثوا يبقى ايه؟ ناقد الوضوء. الوضوء بتاعك اتنقد، بمعنى ان انت تعيدي الوضوء من تاني، انت كده الوضوء بتاعك كانه لم يكن. طيب اللي بعد كده النوم، والنوم ده يعني في خلاف ما بين العلماء. الاحاديث بتاعتنا مدار الجزئيه دي على حديثين، حديث انس وحديث معاوية رضي الله عنه جميعا. عن أنس رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب حديث معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء الساحر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. طبعا الشاه هي ايه؟ حلقة الدبر. طبعا هنا الحديثين يعني ظهرهما التعارض. هنا اول حديث ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيناموا، هم منتظرين صلاة العشاء، وبعد النوم لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان الصلاة يقوم يصلي من غير ما يتوضأ. يبقى هنا النوم ماله غير ناقص. الحديث الثاني لا، العينان وكأساه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العينان وكأساه يعني العينان إيه؟ هي الغطاء، هي اللي بتحفظ. الوكاء يعني الغطاء، هي اللي ايه؟ بتقفل، بتحافظ على ايه؟ على عدم خروج شيء من الدبر. فبيقولك لو نامت العينين خلاص بقى انت نمتي، ايه اللي بيحصل؟ استطلق الوكاء. خلاص الرابط بتاع حلقة الدبر ده بايه؟ العضلة سبحان الله يا جماعة مع النوم بتلاقي بترتخي، خلاص بقى مفيش تحكم فيها. يبقى معنى كده ان النوم ناقض للوضوء، يعني لو نام الواحد العضله دي بترتخي، يحصل فيها ارتخاء، ما تبقاش مقفوله ولا فيها تحكم، فخلاص الريح بتخرج بقى. يبقى كده ايه؟ وانت طبعا نايمه، انت مش بتحس، الواحد هو نايم مش بيحس. يعني تلاقي حد مثلا نايم جنبك تلاقيه مثلا ممكن يخرج ريح وهو مش بريان بحواليه، مش بيحس بخروج الريح. ليه؟ لان سبحان الله الفتحه دي خلاص بتبقى ايه؟ في حاله ارتخاء، بحيث ان هو يخرج وهو مش حاسس بيها. مجرد ما العينين ايه؟ تنام. طب هنا حديث وهنا حديث. الحديثين يعني ظهرهما التعارض. طبعا لما بيكون في حديثين ظاهرهما التعارض بنعمل ايه؟ اول حاجه نجمع بينهم. برافو عليك يا منى. اول حاجه بنحاول نجمع. طب ليه بنجمع؟ عشان نعمل باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعمل بكل النصوص، كل النصوص اللي وارده نعمل بيها ده الجمع. طيب افرضي ما عرفناش نجمع، وده هيجي لنا حاجات في الفقه، مش عارفين نجمع، ما فيش جمع، بنعمل ايه بعد الجمع؟ التاريخ اسمه ايه؟ النسخ. تخيل النسخ اللي خدناه السنه اللي فاتت، الاول النسخ وبعد كده الايه؟ الترجيح. خدوا بالكم من النقط دي، لان دي مهمه جدا، دي مهمه جدا. يبقى اول حاجه بنجمع، مفيش جمع، لن نوفق في الجمع، بنعمل ايه؟ طبعا مش احنا يا جماعه، العلماء طبعا. بعد كده نعملوا ايه؟ نشوف النسخ، هل في نسخ وهل في منسوخ؟ بيشوفوا بقى، احنا خدنا السنه اللي فاتت ازاي بيثبت النسخ. طيب مفيش نسخ، يبقى هيبتدوا يلجأوا للترجيح، والترجيح ده فيه حاجات كتيره ممكن ان هم يرجحوا نص على نص فيها، ومنها زي ما بتقول حنون اللي ايه؟ ضعف الحديث ده، او الحديث ده مثلا السند بتاعه اقوى، الرجال بتاع الروايه اصح، الروايه اقوى، وهكذا. في حاجات طبعا كتير تاني ان شاء الله تدرسيها باذن الله. طيب هنا ابو حنيفه قال، هو خد حديث انس وقال النوم لا ينقض الوجه، ده اللي قال بيه ابو حنيفه، يا ريت تصلحوا عندكم في الملزمه، وقال ان النوم لا ينقض الوجه. معلش صلحوها لي كده، هو رأي أبو حنيفة، وقال إن النوم مش ينقض، لا ينقض الوضوء. أبو حنيفة أخذ بحديث أنس لأنه لم يصله حديث الثاني اللي هو حديث معاوية، وقال إن النوم لا ينقض الوضوء، نصلحه. النوم ماله؟ لا ينقض الوضوء. ده اللي أخذ بيه أبو حنيفة، أخذ بحديث أنس ولم يصله حديث إيه؟ معاوية رضي الله عنه الجميع. طيب أهل الظاهر والإمام أحمد قالوا إن النوم ناقض للوضوء، وأخذوا بأحاديث معاوية، الشافعي كان ليه رأيتين، وده يمكن المشهور عندنا في مصر، رأي الشافعي ده، يقول لك طالما أنت قاعد متمكن زي ما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قاعدين ينتظروا الصلاة، يبقى كده إيه؟ الوضوء مش هيتنقض. سواء بقى نمت كتير نمت قليل، الوضوء مش هيتنقض. لكن لو نمت يبقى كده ايه؟ الوضوء اتنقض. يعني نمت بقى يعني ايه؟ يعني اتجعت، يعني جسمك نايم يعني. لكن طول ما انت نايمه وانت قاعده لا ينتقل الوضوء. على اساس حديث مين؟ حديث انس رضي الله عنه وفعل الصحابه. الإمام مالك عمل إيه؟ لا، فرق ما بين النوم القليل والنوم الكثير. قال إن النوم القليل ده مش هينقض الوضوء، النوم الكثير هينقض الوضوء. وسبحان الله في حكاية النوم ناقض ولا مش ناقض دي حوالي فيها 40 رأي، 40 اجتهاد من العلماء. لكن طبعا يعني إحنا ذكرنا هنا بس الإيه المشهور، الأقوال المشهورة يعني. يبقى هنا عندك أكتر من اجتهاد. طب مين اللي اجتهاده أصوب؟ أو هو اللي معاه الأدلة؟ هل أبو حنيفة؟ ولا أهل الظاهر والإمام أحمد؟ ولا الشافعي؟ ولا الإمام مالك؟ مين اللي معاه الدليل؟ أهل الظاهر والإمام أحمد. ليه؟ قالوا ان النوم ينقض الوضوء، وقالوا ان خفق الرأس ده بداية النوم. يعني شوفي آية الكرسي، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مقدم النوم، بس يبقى معاه إدراك، يلاقي روحك عمال راسك ايه تسقط منك، راسك ايه عمالة تميل منك، ولكن انت لسه ايه سامعة أصوات، لسه ما دخلتيش في النوم، بداية النوم زي ما بيقولوا لسه ما سرحش في النوم، يعني لسه ايه ما نامش بقى، لان لو سرح في النوم ده بينتج عنه ايه عدم ادراك. يبقى السنة هي مقدمات النوم وبيكون فيها ادراك، انت مدركة للاصوات اللي حواليكي. النوم لا، ده خلاص بقى كده انت غير مدركة لاي صوت، ما انتيش سامعة حاجة خالص. واخدين بالكم؟ يبقى ده اللي ايه اللي حدث لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صح، هما رؤوسهم بتتخفق، ولكن ايه هما دي بدايه النوم، راسهم عماله تقع، ولكن دي بدايه ايه النوم، سنه فيها ادراك. واخدين بالكم يا جماعه؟ لكن النوم خلاص بقى كده. ليه؟ لان النبي هو اللي حدد كده صلى الله عليه وسلم. مش النبي اللي قال كده يا جماعه؟ العين وكاء السهم، فاذا نامت العينين استطلق الوكاء، خلاص يبقى المقياس عندي ايه؟ النوم. العين لو انا نمت فعلا وفعلا بقى يعني سرحت في النوم يبقى ايه كده؟ مفيش ادراك. يبقى انت بتفرقي ما بين السنه والنوم، ان السنه فيها ادراك، النوم ليس في ادراك، وده اللي المشكله فيه. انت ما تبقيش مدركه باي صوت حواليك، سواء بقى نمتي وانت قاعده، سواء بقى نمتي وانت واقفه. واخدين بالكم؟ نمت وانا على الجنب، مش مشكله عندنا دي. مشكله الادراك وعدم الادراك. ليه؟ لقول النبي، ده الادله معاكي على كده. الدليل معاكي على ايه؟ على كده. وطبعا يعني بيلحقوا بالنوم الاغماء، السكران، المجنون، من كل دول ذهب، يعني العقل ذاهب. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحتضر كان يعني يحصل له زي إغماء، فإيه فيعني يأمرهم بإحضار ماء ليه ويغتسل عشان هو عايز يصلي صلى الله عليه وسلم، ويغمى عليه تاني ويفوق، ويأمرهم بإحضار الماء ويغتسل صلى الله عليه وسلم. فيعني الإغماء ده بيبقى ناقض للوضوء، سواء بقى كانت غيبوبة، سواء كانت مثلا واخد بنج في عملية، كل ده ناقض طبعا الوضوء، لأن إيه خلاص ده بيذهب يعني. أو سكر، واحد سكران طبعا ده مش عقله، ما يعني ما فيش تركيز خالص، ده ناس أصلا ما تلعب فيه. أو الجنون، كل ده بيلحقوه بالإيه؟ بالنوم، بياخد نفس حكم الإيه؟ النائم. طيب الناقض اللي بعد كده عندنا لمس النسيان. طبعا الحديث اللي عندنا حديث أم عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. طيب ايه المشكلة هنا؟ او خلاف الأئمة على ايه؟ خدي بالك ان اللمس في اللغة ليه معنيين، معنى قريب وبنسميه الظاهر، ومعنى بعيد. معنى قريب الظاهر عليك يعني الظاهر الواضح ليك اللمس، ولمسة البصر على الشيء. المعنى البعيد الجماع، ودي العرب كانوا يستخدموها، يعني لامس بمعنى ايه جامع، بس يعني كنية بقى، يعني بيكني بدل ما يقول جامع امرأة يقول لامس امرأة. يعني العرب كانت بتستخدم اللمس في معنيين، اللمس اللي هو باليد لمسة البصر الشيء، وده الظاهر، ومعنى بعيد اللي هو ايه تكنية عن الجنة. المشكلة في آية أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، هل هنا اللمس معناه الجماع ولا معناه ملامسة البشرة للشيء؟ الشافعي وابن حزم قالوا ان هنا بمعنى اللمس، يبقى اذا او لمستم النساء لما تلمسوا النساء تطوري، ده اللي ذهب اليه الشافعي وابن حزم، وقالوا ان الحديث ضعيف. والحديث مختلف في صحته، قالوا الحديث ضعيف، ضعفوا الحديث، وقالوا هنا الآية أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى إذا هنا أول ما الرجل يلمس امرأة إذا هنا إيه؟ اتنقضوا له. قالوا هنا مطلق الإيه؟ اللمس. أبو حنيفة رد عليهم وقال لا، اللمس في الآية دي بمعنى الجماع، أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، لأن خدي بالك هما هنا مش إيه مفيش، يعني إذا جاء أحدكم على الغائط أو لامستم النساء فتيمموا إيه صعيدا طيبا، فقال هنا لا دي معناها إيه الجماع. ناخد المعنى البعيد مش المعنى الظاهر، وقال ان ده بيأيده حديث أمنا عائشة لما سألها هشام ابن العروة ابن عروة عن أبيه قال، قالت عائشة يعني هو بيسألها، قالت عائشة يا ابن أخي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من نقص عندنا. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسوي ما بين نسائه، بيعدل ما بينهم في الايه؟ في ان هو يقعد عند كل واحده في المكس عندنا. وكان قلما يوما، هي قليله جدا، وهو يطوف علينا جميعا. كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه جميعا. فيدنو من كل امراه، يدنو من كل امرأة، يقبلها يعانقها من غير مسيس. شوفي هنا المسيس، هنا استخدمت المس بمعنى ايه؟ الجماع. حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. يبقى يدنو من كل امرأة من زوجاته صلى الله عليه وسلم من غير مسيس، من غير ايه؟ جماع. يبقى اذا هنا بيستدل على ان هنا ده مقصود بيه ايه؟ الجماع وليس اللمس باليد. كمان ابو حنيفة استدل بنصوص ثانية. قال ايه؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، رجليها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزني. النبي يثبت صلى الله عليه وسلم إيه؟ يغمز عائشة. يعني إيه؟ يعني يلمس عائشة عشان إيه؟ يحرك رجليها رضي الله عنه عشان إيه؟ يصلي. غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها. طيب يبقى هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لمس ايه؟ عائشة رضي الله عنها، لأنه بيغمزها عشان في ايه؟ تتحرك، تحرك رجليها عشان يعرف يسجد صلى الله عليه وسلم. لما هو لمسها ما توضأش، خدي بالك ما خرجش من الصلاة. طيب شوف الحديث الثاني، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، جاية بتبص، ده كانت ليلتها رضي الله عنها، بتبص ما لقيتوش ايه في الفراش جنبها، فالتمست قعدت تدور عليه، فوقعت يداي على بطن قدمي وهو في المسجد. قعدت تدور، خدي بالك الدنيا ضلمه ومفيش بقى زينا بقى نور ومفيش، فقعدت تدور دور لحد ما ايديها لمست ايه؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في المسجد وهما منصوبتان، كان ساجد وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من ايه؟ من عقوبتك. فالشافعي رد على الادله دي وقال ايه؟ قال لا، ده هو كان يعني بحائل. مين اللي قال فينا سيره حائل؟ طبعا رد ضعيف جدا، يعني قال ان هو كان غمز عائشه رضي الله عنها. طيب ماشي، كان في حائل، طب وهي لما لمست رجليه برضه كان في حائل؟ يعني تكلف، يعني لم يرد ان في حائل لا في الحديث ده ولا الحديث ده. طبعا الشوكاني هو اللي رد وقال هذا تأويل فيه تكلف ومخالفه للظاهر، ومخالفه بالظبط. طيب في أدلة تانية بتوضح إن اللمس ده، خدي بالك إن حتى الآية دي ابن عباس رضي الله عنه مفسرها على الجماع، لو لمست النساء مفسرها ابن عباس على الجماع. طيب هنا في أدلة تانية بتوضح إن اللمس ده معنى الجماع. شوفي هنا، لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. هنا مقصود بها ايه؟ طلق الرجل امرأته قبل ايه؟ قبل جماع وهان. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم. طب لو هتطلقها من قبل ان تجامعها فنصف ايه؟ فبياخد ايه اسمه يعني المهر، بيبقى نصف المهر. فالمهم ان احنا عندنا هنا ايه؟ من قبل ان ايه؟ تمسوهن. يا ايها الذين امنوا، ده دليل ثالث، اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن ايه سراحا جميلا. يبقى من قبل ان تمسوهن، من قبل ان تجامعهن، من قبل البناء. وعندك مريم ام عيسى عليه السلام لما قالت ايه للرب في القران؟ أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ لم ايه؟ يجامعني بشر. مش يمسسني المس، مش ياتي منه ايه؟ الولد. لو مس ظهر المس، لو ما لمست البشر الشيء مش ياتي منه ولد، يبقى هنا فعلا يمكن. فكل الايات دي سبحان الله ادله على ايه؟ على ان الايه اللي استدل بيها الشافعي يؤهل الظاهر معناها ايه هنا؟ المعنى البعيد اللي هو ايه؟ الجماع، ولكن مش بمعنى اللمس. طيب دي بالنسبة لي يعني الأدلة اللي استدل بيها كل ايه؟ كل فريق. يبقى هنا وطبعا ابو حنيفه الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا، ده طبعا هم مصححين الحديث اللي هو ايه ابو حنيفه تصحيح الحديث. طب هنا بس يبقى لنا يعني وقفه، وطبعا برضو في عشان برضو يبقى يكتمل الموضوع، في بعض علماء فرق ما بين المراه الاجنبيه وغير الاجنبيه. قال ان المرأة الأجنبية إذا لمسها الرجل ينتقد الولود، أما غير الأجنبية فلا ينتقد الولود. طبعا ده ما فيش دليل عليه، مكتوب عندك في المنزمة ان ده قول الشافعي. لا اشطبي على الشافعي، الشافعي لم يقل هذا الكلام. الشافعي عنده ان الكل بينقض الولود، عنده ان لمس المرأة الأجنبية او غير الأجنبية ينقض الولود، ده اللي ذهب فيه. يبقى اللي فرق في بعض العلماء فرقت، وطبعا ما فيش دليل، ده يوجد دليل على ان ده لازم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح الامر. طيب هنا بس اختلط الامور على بعض. مس الرجل للمراه الاجنبيه، يعني الرجل زي ما ايه يسلم بقى، يسلم على غير المحارم. طبعا احنا عندنا هنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ما مس امرأة لا تحل له. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس امرأة لا تحل له. عمقر بن يسار قال، معقل بن يسار رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هنا يحرم مس الرجل للمرأة الأجنبية، لكن هل ده ينقض الوضوء؟ الناس بعض المزي دلوقتي يا حنين، يعني ما تخليش الأمور في بعضها، ومش يعني أصل يا جماعة مش مجرد مثلا لو سلم عليها هيمزي، لا ما الناس دعوة بالموضوع ده، ما تخليش الموضوع في بعضها. يحرم، ده حرام، ولكنه لا ينقض الوضوء، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يد امراه لا تحل له. ولئن يطعن احدكم في راس احدكم مخط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. يبقى يحرم ان يمس الرجل امراه لا تحل له، لكن هينقض الوضوء. افرض هو بقى لمسها ومثلا سلم عليه، هينقض الوضوء؟ ملوش دعوه، ايوه متفجه، ايوه كده يا شطار، برافو عليكم، متفجه دي قضيه ودي قضيه. ماشي كده يا سنه تانية. ممكن يكون في بعض ايات انا ذكرتها ممكن انت تضيفيها عندك في الملزمه. انا بس عشان اوضح لك الفكره ان هنا بمعنى كل الايات دي بتاكد انها معناها للجماع وليس في اللمس، ايه لامس يعني مش ظاهر اللمس ولكن للمعنى البعيد اللي هو الجماع. طيب عندك حديث رقم 79 عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. طيب وعندك الحديث 78 عن طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله مسست زكريا، او قال رجل يمس ذكر ذكره أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضع منك. انما هو بضع منك يا حبيبتي، ما انا قلت يا عبير، قلت ان الشافعيه عنده يا جماعه بينتقد الوضوء من المس سواء كانت امراه تحل له او امراه لا تحل له، وقال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لمس عائشه لما كان بيغمزها ده بحائل، وعائشه برضو لما لمس رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال بحائل، طبعا ده تكلف من الشافعيه. فلا الشافعيه مش رايه كده. انا قلت للبنات طب هو فانت اشتريها عندك من ملزمه الجزئيه بس الشافعيه دي، وهنجيب ان شاء الله اسم العالم او من تكلم بهذا الامر. طب نخش بقى على مس الذكر. عندنا حديثين، حديث طلق وحديث بصرة. حديث طلق انما هو ايه بضع منك، راح جاي يسال النبي صلى الله عليه وسلم مسست ذكر، مسست العضو بتاعي، مس الفرج بتاعه. قال له انما هو ايه بضع منك، ده جزء من تكوين جسمك، دي حاجه حته من جسمك، يعني مفيش ايه وضوء ولا حاجه. طب وهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر من مس ذكره فليتوضا. شوفي هنا فليتوضا امر من النبي صلى الله عليه وسلم، واوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ايه على وجوه. طب يجي الثاني ويقول له انما هو بضع منك، ده جزء من جسمك لا يلزمك شيء. طبعا هنا الحديثين يعني ظاهر هما بالتعارض. مالك والامام احمد والشافعي قالوا ان مس الذكر ينقض الوضوء، وخدوا بحديث مين؟ بصرة اللي هو ايه من مس ذكره فليتوضا، وقالوا ان حديث طلق ضعيف. حديث ابو حنيفه قال لا هو وصل حديث طلق، وقال ان هو ليس بناقض للوضوء اللي هو ايه انما هو بضع منه. وسبحان الله بعض العلماء ذهبوا للنسخ قالوا لا ده حديث بصرة ده او حديث طلق. لا حديث طلق ده كان في ايه في اول الاسلام، وبعد كده حديث بصرة في اخر الاسلام. طبعا عشان نقول بالنسخ لازم ايه دليل، لو تذكروا العام الماضي في ايه في الاصول قلنا عشان نقول ان ده نسخ الحديث ده نسخ الحديث ده لازم ايه دليل ان النبي يقول ان الصحابة ايه تروي، ده كان في اول الاسلام لكن لم يحدث هذا الامر. يبقى اذا ايه اذا مفيش حاجة لم يرد دليل على النسخ. ابن حجر ورواية لأحمد ورواية لأبو حنيفة أبو حنيفة تانية ان هو ايه مستحب. مستحب الوضوء من مس الذكر. طب هو عمل ايه؟ عمل ايه ابن حزم؟ في روايه ثانيه لاحمد وروايه لابو حنيفه جمعوا ما بين الادله. النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بصرة بالوضوء، وحديث طلق قال ايه؟ لا تتوضأ. يبقى نجمع الاثنين يبقى على ايه؟ استحباب. خلاص؟ زي ما كتب كده مين؟ حنون، اللي ايه؟ حديث طلق صرف الامر من الوجوب الى الايه؟ الاستحباب. هنا الشرح حبيبتي، الشرح مس ذكر او ذكر غير. ودي بقى الاسئله اللي بتيجي لغسل البيبي، لما تيجي تشطفي حد يشطف ابنه او كده، ابنه او بنته، مساس العضو بتاعه اعمل ايه؟ يبقى هنا سواء مس العضو بتاعه او عضو غيره على استحباب الوضوء. في اي سؤال يا سماء تانية؟ دي في التفسير، في التفسير ان الواو هنا في الآية لا تدل على التفسير. في التفسير ان الآية لا تدل على التفسير، وزي ما قلنا دي بتذكر، هتغسلي ده وتغسلي ده وتغسلي ده وتمسحي على الرأس، لكن هنا لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الترتيب. ولكن الترتيب ما فيش ادله، ان المره اللي فاتت مليتكم بعض الاحاديث اللي ايه النبي يقدم حاجه على حاجه، ده في طريقه ايه؟ وضوءه، لان احنا ملزمين بان احنا ايه؟ نتوضا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا. واخدين بالكم؟ فهنا ما فيش يعني دليل على ان الترتيب او ان الايه تدل على الترتيب. لا، الايه ما بتدلش على الترتيب. و و و يعني مثلا انا اقول لابنك اعملي كذا وكذا وكذا. ما فيش الترتيب يا حبيبتي، مش مستحب. بصي مثلا هجيب لك حديث تاني. أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ وغسل كفه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظهرهما وبطنهما ورجليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ أول حاجة غسل الكف ثلاثة وغسل الوجه ثلاثة وبعدين غسل الذراعين إلى المرفقين ثلاثة ثم مضمض واستنشق وبعد كده مسح براسه واذنيه ظهرهما وبطنهما وبعدين رجليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه هنا؟ ده وارد عنه يا جماعه صلى الله عليه وسلم. وفي كمان كيفيه، يعني انت لو يعني لو يعني في عندي كتاب نيل الاوتار او نزليه من على النت وشوفي هتلاقي اكتر من حديث، او انت لو دخلت على جوجل قولي له كيفيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي ينزل لك احاديث كتيره، فهتلاقي مش مذكور هنا هو عمل ده وعمل ده. يعني شوفي عن ابن عباس رضي الله عنه انه توضا فغسل وجهه فاخذ غرفه من ماء. اول حاجه شوفي اهو، توضا فغسل وجهه فاخذ غرفه من ماء فمضمض بها واستنشق ثم اخذ غرفه من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثاني صلى الله عليه وسلم. يبقى غسل وجهه في البدايه وبعد كده اتمضمض واستنشق صلى الله عليه وسلم، وبعدين بكف من ماء خد في ايده اليمنى وحضفها الى اليسرى وغسل بها وجهه ثاني ثم اخذ غرفه من ماء فغسل بها ايه؟ يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما رتبش. النبي صلى الله عليه وسلم ما رتبش، بل بالعكس هذه ان هو ايه؟ كان ممكن يقدم عضو على عضو وما فيش مشكله. انا عارفه يا جماعه ان في علماء كتير قالت الترتيب والترتيب والترتيب، لكن هو الايه اولا لا تدل على الترتيب. ما هي الصيغة التي لو النبي استمر على كده او قال رتب او يعني فاكره اللي هي لولا انا شك على امتي لامرتهم بالصلاه مع كل صلاه، لولا انا شك على امتي لامرتهم بالترتيب مثلا تقولي نتوضب الكيفيه دي. لا انت مطلوب منك انت تغسلي الاعضاء دي باي كيفيه كان، سواء قدمت ده اخرت ده، ما فيش دليل على ان الترتيب ده من واجبات او من مستحبات حتى، لان النبي خالف في الترتيب ولم يتكلم فيه. ما فيش ترتيب، الترتيب ليس عليه دليل. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.